قال في الوصية الثالثة له: وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على جاه فانظر إلى ماذا يصير. إذا أشرفت نفسك على مال فانظر إلى ماذا يصير. ما معنى أشرفت نفسك؟ يعني استشرفت وعلت تريد هذا الشيء وتطمع فيه، فانظر إلى ماذا يصير. عده صار إلى زوال، فما الذي حصل؟ ألح بعض أبناء الإمام أحمد عليه أن يقبل عطية السلطان، وكان الإمام أحمد يقول: عطايا السلطان أحب إلي من صلة الإخوان. فألحوا عليه لدين كان عليه، دين عظيم، فأبى لما كان عليه الأمر في ذلك الزمان من فتنة القول بخلق القرآن إلى آخره، فأبى ذلك، فأرسل إليه فرده رحمه الله ورفع درجته. فلما مضت السنة جاءه الفرج وسدد من ضيعة كانت له أو مصدر رزق كان يأتيه، فالتفت إلى أبنائه فقال لهم: ما رأيكم لو قبلنا؟ لقد فرج الله الأمر. مضت الأشهر ومضت السنة، ولكن لو قبل كان عليه منه. فلما أراد أبناؤه منه أن تستشرف نفسه لهذا الشيء وأن يقبله، وكان هو الإمام الكامل في العلم والعمل رحمه الله ورفع درجته، أراد أن يربيهم فقال: انظروا ماذا صرنا، ماذا لو قبلنا، يعني لبقيت المنة مثلا أو لبقي أثرها، والأمر الآن اتسع وتوسع. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. أشرفت نفسك على ولاية، انظر إلى ماذا تصير بعد ذلك. لا توازى لذة الحكم بما يلقاه المرء إذا من عدل، أو كما قال ابن الوردي في لامية، يعني انظر إلى آخر الأمر وتحكم في الأمر منذ بدايته، فلا تستشرك نفسك إلى شيء من الدنيا. ولهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يلون الأمور ويعملون بما أوجب الله عليهم، والأمور في أيديهم لا في قلوبهم، فإذا تحقق لهم ما يريدون وإلا لم تتعلق قلوبهم بشيء من الدنيا. إذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير، وبالتالي فإنك تتركه أو تعامله بما تكون العاقبة فيه لك.